صدقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلف نكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين ومن الأنعام حمولة وفرشا كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين قل الذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين قل الذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. بارك الله فيك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيقول الله تبارك وتعالى: وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات. الآية أنشأ سبق معناه فيما مضى، أي خلق، ذرأ بمعنى أنشأ، وكذلك وخلق، وكذلك أنشأ بمعنى خلق. إذن فهذه الأفعال كلها بمعنى واحد، أنشأ وذرأ وخلق. سبق قبله وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا، أي خلق. وهنا قال تعالى: وهو الذي أنشأ، أي خلق. جنات، أي بساتين. جنات جمع جنة، والجنة هي البستان. وهو الذي أنشأ، أي خلق، بساتين معروشات وغير معروشات. قال الشيخ: مرفوعات على دعائم وشبهها، وغير معروشات متروكات على وجه الأرض. الفواكه والخضر ونحوها مما يأكله الناس على صنفين، منها ما يكون مرتفعا ومنها ما يكون على الأرض. فقوله تعالى معروشات، أي مرفوعات على دعائم وشبهها، كالأشجار التي تكون عليها الثمار، أشجار تكون عليها الثمار كالنخل مثلا. قال مرفوعات على دعائم وشبهها، هذا معنى قوله معروشات. وغير معروشات، أي متروكات على وجه الأرض، كالبطيخ مثلا، فإنه يكون على الأرض مبسوطا. إذن معروشات وغير معروشات، منها ما هو مبسوط على الأرض ومنها ما هو مرتفع على سوق الأشجار، سوق جمع ساق، كالنخل ونحو ذلك. إذن هذا التفسير الأول، قال لك الشيخ معروشات أي مرفوعات، وغير معروشات أي مبسوطات، وقيل العكس، قيل معروشات أي مبسوطات، وغير معروشات أي مرتفعات. قال الشيخ: وقيل المعروشات ما غرسه الناس في العمران، وغير معروشات ما أنبته الله في الجبال والبراري. هذا معنى أعم من الأول. إذن المعروشات هي ما كان فيه صنع للناس، ما كانت فيه مشاركة للناس. وغير المعروشات هو ما نبت في الجبال والغابات ونحو ذلك دون سبب من آدميين. إذا المعروشات ما غرسه الناس في العمران، أي في الأماكن التي يسكنون فيها. شخص عنده بستان غرس هذه الشجرة الفلانية وهذه الفاكهة الفلانية وكذا. وغير معروشات ما أنبته الله في الجبال والبراري، بمعنى ليس فيه صنع لآدميين. وهذا حاصل، تجد كثيرا من الفاكهة في البراري، في الغابات، في الجبال، لم يزرعها أحد، لم يكن أحد من الناس سببا فيها. إذن فعلى هذا معنى قوله معروشات ما كان فيه سبب من آدميين، وغير معروشات ما كان من الله تعالى دون سبب من آدميين. قال تبارك وتعالى: وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات، والنخل والزرع مختلف نكله. والنخل معطوف على قوله جنات، تقدير، وأنشأ الزرع والنخل. أنشأ جنات معروشات وغير معروشات، وأنشأ الزرع والنخل. قال تعالى: والنخل والزرع، أيضا معطوف على جنات والتقدير وأنشأ النخل والزرع، مختلفا أكله. قال الشيخ هنا: في اللون والطعم والرائحة والحجم وغير ذلك. وهذا شيء مشاهد في الدنيا، نجد زرعا ينشأ هنا مختلفا عن زرع ينشأ في مكان آخر، مختلفا عنه في الطعم، مختلفا عنه في اللون، مختلفا عنه في الشكل وفي الريح وغير ذلك. وهذا مما يدل على أن هذه الأشياء قد أوجدها خالق تبارك وتعالى، ولا يستحيل أن تكون عبثا، أن تكون كذلك كانت. إذن الله تبارك وتعالى خلق وأنشأ النخل والزرع مختلفا أكله. هو تمر للنخل، تمر لكن بأشكال وهيئات وأصناف متنوعة مختلفة، مختلفة قلنا في اللون، في الطعم، في الريح، في الشكل، في شكلها، في حجمها. قال الشيخ: وذلك دليل على أن الخالق مختار مريد، بمعنى كونها من جنس واحد ومع ذلك مختلفة في اللون والطعم والريح واللون، هذا يدل على أن الخالق مختار مريد، بمعنى أنها لم توجد عبثا، أن الذي أوجدها هو الله تبارك وتعالى، ماشي وجدت صدفة. يستحيل أن تكون بهذا الاختلاف، مع أنها من جنس واحد وبهذا الاختلاف البين هكذا، لا شك أن منشئها أرادها كذلك، شاء تبارك وتعالى أن تكون كذلك، بمعنى هذه لا تكون هكذا من دون إرادة مريد. فهذا يدل على أن منشئها هو الله تبارك وتعالى، وبالتالي فيه دليل على وجود الله خلافا لمن ينكره، وعلى وحدانيته سبحانه وتعالى: إذ لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدته. قال تعالى: والنخل والزرع مختلف نكله، والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه. هذا كذلك معطوف على الفعل المفعول الأول، تقدير، وأنشأ الزيتون والرمان متشابها وغير متشابه، سبق معناه قبل، قلنا مشتبها بمعنى متشابها، لأن الآية اللي سبقت قبل فيهاش مشتبها وغير متشابه، ويدي فيها متشابها، وقلنا المشتبه والمتشابه بمعنى واحد. إذن فما سبق قلناه في المشتبه هو نفس المعنى في المتشابه، المشتبه والمتشابه بنفس المعنى. وهذا من باب التنويع في اللفظ، يعني الآية الأولى مشتبها وهاته متشابها، من باب التنويع اللفظي، وذلك من جمال نظم القرآن، من جمال نظم القرآن وحسن عباراته وألفاظه، أنه هناك عبر بالمتشابه، هناك بالمشتبه، هنا بالمتشابه. وذكرنا هناك باختصار ما معنى متشابها وغير متشابه، قلنا مما قيل: والزيتون والرمان متشابها أي ورقهما، وغير متشابه أي طعمهما. هذا أيضا من الاختلاف السابق، متشابها ورقهما أو شجرهما، وغير متشابه طعمهما. تجد شجرتين من نفس الجنس ديال الزيتون، الورق نفس الورق، الشجرة نفس الشجرة، والطعم مختلف من مكان إلى مكان. وكذلك نفسيش الرمان، شجرة رمان، شجرة رمان، نفس الجنس نفس الورق والطعم مختلف، إذن متشابها ورقهما أو شجرهما وغير متشابه طعمهما. قال تبارك وتعالى: والزيتون والرمان متشابه وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده. كلوا من ثمره، الأمر هنا للإباحة، بمعنى أنه تبارك وتعالى تفضل وامتن عليكم بإباحة هذه المباحات المذكورة في هذه الآية، فكلوا منها إن شئتم. كلوا من ثمره أي من ثمر ما ذكر من الخيرات، إذن فالأمر هنا للإباحة لا للوجوب، وما ذكر من أول الآية فيه بيان بعض نعم الله على عباده، فالسياق سياق امتنان، بمعنى أن الله تبارك وتعالى امتن على عباده وتفضل عليهم بهذه النعم والخيرات. إذن لما ذكر الله تعالى بعضها قال كلوا من ثمره إذا أثمر. إيش معنى إذا أثمر؟ أي إذا نضج. إذا أثمر أي نضج وصار صالحا للأكل، لأن هذه الأشجار والنباتات عموما من الزروع وغيرها تمر بمراحل فتصل إلى مرحلة النضج، فإذا وصلت لمرحلة النضج صارت حينئذ صالحة للأكل. فقوله تعالى كلوا من ثمره أي ما ذكر، إذا أثمر أي إذا قبل النضج، أو قل إذا صار صالحا للأكل، هذا معنى قوله إذا أثمر. وآتوا حقه يوم حصاده، حصاده قرئ بالوجين بفتح الصاء الحاء وكسرها، المعنى واحد، وآتوا حقه يوم الحصاد ويوم الحصاد. ما معنى وآتوا حقه يوم الحصاد؟ هل المراد بذلك الزكاة؟ قال الشيخ هذا القول ضعيف. نعم هذا القول مشهور في كتب التفسير، أن المراد بقوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده الزكاة، زكاة الحرث، زكاة الحرث، بمعنى ما تجب فيه الزكاة وجب على المسلم أن يخرجه بعد الحصاد أو عند الحصاد، من اللي يحصد وجب عليه أن يخرج ما وجب عليه من زكاة الحرث، لكن من الأصناف التي تزكى، مش أي شيء يخرج من الأرض، وإنما ذلك مما يقتات ويدخر عند المالكية من الحبوب المعروفة وما ألحق بها، وهي 20 صنفا عند المالكية تجب فيها الزكاة، فيها العشر إن كانت بماء السماء، وفيها نصف العشر إن كانت بالسقي، وفيها 3/4 إن كان النصف بماء السماء والنصف بماء السقي، كما لا يخفى تفصيله هناك في الفقه. إذن الشيخ يذكر لنا القول الأول أن المراد بالحق هنا الزكاة، وسيضعفه من وجهين، يقول هذا القول مرجوح. قال الشيخ قيل حقه هنا الزكاة، إذن وآتوا حقه القول الأول مشهور الزكاة، أخرجوا الزكاة الواجبة عليكم من الحرث، مما خرج من الأرض من الحرث، لا كل شيء خرج من الأرض. قال الشيخ وهو ضعيف، تفسير الحق بالزكاة ضعيف، لماذا؟ قال لك لوجهين. الوجه الأول أن الآية مكية، وإنما فرضت الزكاة بالمدينة، قال لك الآية هذه مكية والزكاة وجبت على المسلمين في المدينة، إذا لا شك أنها لا تتحدث عن الزكاة. الوجه الآخر أن الزكاة لا تعطى يوم الحصاد، وإنما تعطى يوم ضم الحبوب والثمار، الزكاة لا يجب أن تعطى يوم الحصاد، الله تعالى يقول في آية وآتوا حقه يوم، فهذا أمر مقيد بظرف آتوا أمر، وهذا الأمر مرتبط ومقيد بزمان وهو يوم الحصاد. ونحن نعلم أن الزكاة زكاة الحبوب لا تجب يوم الحصاد، وإنما تجب بعد جمع الحبوب كلها، ما يزكى بعد جمعها وضم ما يضم منها بعضه إلى بعض، وبعد ذلك يعرف المسلم الواجب عليه إخراجه، شنو هو المقدار الواجب عليه إخراجه، متى يعرف المسلم واش واجب عليه الزكاة أصلا ولا ما واجبش، ومتى يعرف القدر الواجب عليه إخراجه، يعرف ذلك بعد ضم وجمع ما يزكى من تلك الأصناف، يجمعها ويضمها، ما يضم منها وما لا يضم، يعني يعزل كل جنس وحده، وبعد ذلك يراها البلغ نصابا وهو خمسة أوسق فما فوق، وإن بلغ نصابا يعرف ما الواجب عليه إخراجه، هل العشر أم نصف، نصف العشر. لهذا قال لك الشيخ أن والآخر أن الزكاة لا تعطى يوم الحصاد، وإنما تعطى يوم ضم الحبوب يستمر، بمعنى متى يتعلق بالمسلم الوجوب، كنقول له تعلق الوجوب بذمتك ووجب عليك أن تعطي الزكاة لأهلها إذا ضم الحبوب وجمعها، إذا جمع المراد بالضم هنا ماشي ضم، إذا جمع الحبوب والثمار ما يزكى، من اللي يجمع حينئذ سيعرف المقدار الواجب إخراجه، هذا إن بلغ ما عنده نصابا. قال الشيخ إذن هذا القول الأول هو ضعفه. القول الثاني في تفسير الحق قال لك وقيل حقه ما يتصدق به على المساكين يوم الحصاد، وكان ذلك واجبا ثم نسخ بالعشر. يعني في أول الأمر كان للفقراء والمساكين حق فيما يخرج من الأرض غير محدد غير معين، بمعنى الإنسان من اللي كي يعني من اللي كي يقطف ذاك المحصول الذي كان له، يأتي الفقراء والمساكين في ذلك اليوم فيعطيهم نصيبا منه في يوم الحصاد، وهو كيحصد كيحصد وكيعطيهم شي حاجة، هذا كان واجبا قبل أن يفرض الله تبارك وتعالى على المسلمين العسر فيما خرج من الأرض مما يزكى. إذن قال لك الشيخ المراد حقه ما يتصدق به على المساكين يوم الحصاد، هذا كان في أول الأمر قبل أن يفرض الله تبارك وتعالى العسر فيما يخرج من الأرض، قبل ما يتفرض العسر كان المساكين يأتون يوم الحصاد لأخذ نصيب لهم، لهم فيه حق يأتون لأخذه غير معين. قال وكان ذلك واجبا ثم نسخ بالعشر، بعد ذلك أوجب الله تعالى العشر فيما يخرج من الأرض. وقيل القول الثالث هو ما يسقط من السنبل، والأمر على هذا للندب. القول الثالث قال لك وآتوا حقه يوم حصاده، المراد بهذا الحق الواجب هو ما يسقط من السنبل، تلك الحبوب التي تسقط من داخل السنبل التي تسقط في الأرض ونحو ذلك، فإن ما يسقط من السنبل يتصدق به، يستحب للمسلم أن يتصدق به. قال لك وعلى هذا فالأمر في قوله وآتوا للندب لا للوجوب، لأن يوم الحصاد ماشي هو يوم عزل الحبوب عن سنبلها، لأن الناس كيحصدوا من بعد عاد كي يعزلوا الحبوب عن سنبلها، وبعد ذلك يعرفون القدر الذي عندهم، فذلك يحتاج أياما. إذن فقيل المراد ذات الحبوب التي تسقط من السنبل ويستحب التصدق بها وليس ذلك واجبا. إذن فقوله وآتوا هذا الأمر للندب لا للاستحباب، بناء على هذا القول الثالث. وكثير من المفسرين حملوا الآية على المعنى الأول، وهو أن قوله تعالى وآتوا حقه المراد به الزكاة، قالوا لأن لفظ الحق هذا يرد فش في الواجب، يرد فيما هو مفروض وواجب، وقوله تعالى يوم حصاده المقصود أنه يوم الحصاد أو الحصاد يتعلق الوجوب بالذمة، يتعلق الوجوب بالذمة يوم الحصاد، ثم إن المسلم يجب أن يعطيه لأهله متى تيسر له، بمعنى هو في يتعلق بذمته، لكن متى يعطيه لأصحابه، متى يقدمه لأهله، ولا سيدي متى تيسر ذلك. إذا الوجوب يتعلق بالذمة من اللي الثمرة أو تلك الحبوب تنضج فإنها تجب فيها الزكاة، ويعطيه لصاحبه في الوقت الذي تيسر له، أي بعد ذره وعزله ومعرفة المقدار الواجب، حينئذ يجب عليه أن يسدده. ومعلوم أن المبادرة في إخراج الزكاة أمر مطلوب، أمر مرغوب فيه، لكن التأخير الذي يكون لمانع يسقط معه الإثم، إذا كان التأخير لمانع يسقط معه الإثم. فحملوا الآية على الوجوب، قالوا كثير من المفسرين. ومعلوم أن هذه الآية يمثل بها الأصوليون لما كان مجملا من وجه ومبينا من وجه، فيقولون في هذه الآية وآتوا حقه يوم حصاده وحصاده هي مجملة من وجه ومبينة من وجه. مجملة من وجه وهو المقدار الواجب إخراجه. الآية هل ذكرت المقدار الواجب؟ وآتوا حقه، ما هو مقدار الحق؟ لم يذكر في الآية، جاء بيانه في السنة في قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. إذن هذه الآية مجملة وبينت بالسنة، ولكن مجملة من حيث من حيث المقدار الذي يجب إخراجه، لم تذكره الآية وبينته السنة. وهو والآية مبينة من جهة وجوب إعطاء الحق، وآتوا حقه الآية تدل على وجوب إعطاء ذلك الحق، على أن إعطاءه واجب. إذن هي مبينة من جهة وجوب ذلك الحق على صاحب المحصول، ولكن المقدار مجمل جاء بيانه في السنة. قال الله تبارك وتعالى ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. شوف الله تعالى أمر بإعطاء الحق ولكنها عن الإسراف المؤدي إلى تضييع النفس والأهل والعيال. قال لنا الله تعالى إيتوا بالقدر الواجب عليكم، أعطوه لأصحابه، لكن لا تبالغوا في ذلك حتى تضيعوا أنفسكم أو من تمونون. قال ولا تسرفوا، إذن ما معنى ولا تسرفوا؟ السياق سيقتضي ولا تسرفوا بإعطاء المساكين كثيرا مما زاد على ما وجب عليكم حتى يؤدي ذلك إلى الإضرار بأنفسكم، لا تبالغوا في ذلك، توسطوا، فإن الله تعالى قد أعطى كل ذي حق حقه. الواجب عليكم إخراجه هو ما بين في السنة، وما زاد على ذلك فليس بواجب هو مستحب. ما لم يصل لدرجة تضييع النفس ومن تلزمه النفقة فحينئذ يصير ممنوعا، مش واضح؟ ما زاد على الواجب ومستحب، لكن إذا أدى إلى الإضرار بمن تلزم النفقة عليهم يكون ممنوعا. إذن يقول تعالى ولا تسرفوا، أي ولا تسرفوا بإعطاء جميع ما يخرج من الأرض. واحد بغى المحصول كامل يتصدق به ولا يترك لعياله شيئا، هذا لا يجوز ولا ويعتبر واش من الإسراف في الصدقة. قال ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. ثم قال تبارك وتعالى ومن الأنعام حمولة وفرشا. هذا كذلك معطوف على ما سبق، ومن الأنعام معطوف على المفعول ديال أنشأ أو تقدير الكلام، وأنشأ الله تعالى من الأنعام حمولة، واضح؟ وأنشأ من الأنعام حمولة، إذن أنشأ جنات معروشات وغير معروشات، وأنشأ النخل والزرع مختلفا أكله، وأنشأ الزيتون والرمان متشابها وغير متشابه، وأنشأ من الأنعام حمولة وفرشة. خلق لكم من الأنعام حمولة وفرشة. شو معنى حمولة وفرشة؟ هذان وصفان للأنعام لأنه قال من الأنعام. وأنتم تعلمون أن جنس الأنعام يشمل وش؟ أنواع ثلاثة. جنس الأنعام يشمل الإبل والبقرة والغنم. إذن قال لنا خلق الله تبارك وتعالى لكم من الأنعام من هذا الجنس حمولة، واحد النوع يوصف بهذا الوصف كي تصف بأنه حمولة، واحد النوع يوصف بأنه فرش. شنو الحمولة والفرش؟ قال الشيخ هنا الحمولة الكبار والفرش الصغار كالعجاجيل والفصلان. هذا القول الأول. إذن حمولة الكبار من جميع الأنواع من الإبل والبقر والغنم، وفرشا الصغار منها. إذن ما كان من الأنعام كبيرا يقال له حمولة، وما كان صغيرا يقال له فرش. علاش ما كان كبيرا يقال له حمولة؟ لأن ما كان كبيرا منها يمكن أن يحمل عليه، ممكن تهز عليه شي حاجة يمكن أن يحمل عليه، لهذا يقال له حمولة. وما كان منها صغيرا لا يمكن الحمل عليه يقال له فرش، لأن جلده يصلح لأن يكون فراشا. هذا القول الأول. القول الثاني قال كالعجاجيل جمع عجل، وذاك الصغير، والفصلان جمع فصيل، ذاك الصغير ديال ولد الإبل يقال له فصيل. وقيل الحمولة الإبل لأنها يحمل عليها، والفرش الغنم لأنها تفرش للذبح ويفرش ما ينسج من صوفها. هذا القول الثاني قول كثير من المفسرين، قال لك الحمولة المراد بها الإبل، لا شك الإبل الكبار ماشي الفصلان، المراد بها الإبل الكبار. إذن الحمولة الإبل لأنها يحمل عليها، الإبل هي الصالحة للحمل ولا لا؟ نعم صالحة لأن يحمل عليها، والناس كانوا يحملون عليها أمتعتهم ويركبون عليها يسافرون عليها الإبل، بخلاف الغنم ما كانوا يفعلون ذلك، ولو كان من الكبار منها فإنهم لا يحملون عليها لا أنفسهم ولا أمتعتهم. إذن فقيل الحمولة هذا وصف خاص بالإبل، لكن الإبل الصالحة للحمل الكبار. والفرش الغنم، ولماذا وصفت الغنم بأنها فرش؟ لشيئين، الشيء الأول لأن من اللي كيبغوا يذبحوها يفرشونها على الأرض، توضع على الأرض وتذبح، لا تذبح قائمة كالإبل. والشيء الثاني ويفرش ما ينسج من صوفها، إما الجلد ديالها نفسه يدبغ ويجعل فراشا، أو يؤخذ الصوف الذي عليها ويجعل منه فراش. فعلى كل حال صالحة لأن يفرش منها، لأن تؤخذ منها أفرشة، لهذا يقال له فرش الغنم. إذا قال تعالى ومن الأنعام حمولة وفرش، أي وأنشأ الله تعالى لكم من الأنعام حمولة، أي ما تحملون عليه أمتعتكم وأثقالكم، وفرشا أي ما تفرشونه، ما تنسجون منه الفراش وتجلسون عليه أو تلتحفون به. قال تبارك وتعالى ومن الأنعام حمولة وفرشا كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. الله تعالى لما ذكر هذه المباحات، لأن كل هذا الكلام اللي ذكره الله تبارك وتعالى ذكره في سياق إيش؟ سياق الامتياز. إذن هذا يقتضي أنها هذه الأمور كلها مباحات. هل الله تعالى يمتن على عباده بمحرم؟ حاشا، إذا امتن الله تعالى على العباد ديالو بشيء فإنه مباح، من الأساليب اللي كتدل على الإباحة أسلوب الامتنان، لا يمتن على العباد بمحرم. إذن هذا يقتضي أن هذه الأمور كلها اللي ذكرت في الآيات من المباحات. لما ذكر الله تعالى هذه المباحات قال ردا على المشركين وعلى اليهود الذين حرموا على أنفسهم ما أحل الله. سبق لنا أمس ما يعني تقدم ذكره عن الكفار من أنهم حرموا على أنفسهم أمورا بغير دليل ولا حجة، لم يحرمها الله تعالى عليهم من البحيرة والسائبة والوسيلة والحام، حرموا على أنفسهم أمورا ما حرمه الله تعالى عليهم. الله تعالى من اللي ذكر المؤمنين هذه المباحات قال لهم كلوا مما رزقكم الله، هذه الأمور كلها مباحة لكم أحلها الله لكم، ولكن قال لهم ولا تتبعوا خطوات الشيطان. فيه إشارة إلى أن الكفار من اليهود والنصارى والمشركين الذين حرموا على أنفسهم ما أحل الله قد اتبعوا، أدرى فيه تعريض بهم ورد عليهم، بمعنى كلوا هذه الأمور التي أباحها الله لكم من أنواع الأنعام وأنواع المأكولات والمشروبات، وإياكم أن تتبعوا خطوات الشيطان فتحرموا على أنفسكم ما أحل الله. هذا هو المعنى، إياكم أن تتبعوا طرق الشيطان فتحرموا على أنفسكم ما أباح الله لكم تضييقا على أنفسكم، غادي تضيقوا على أنفسكم وتمنعونها من أمور لم يحرمها الله تبارك وتعالى، ما أنزل الله بتحريمها من سلطان كما فعل أولئك. ففيه تعريض بهم أنهم اتبعوا خطوات الشيطان فأضلهم وضيق عليهم وأصيبوا بالحرج والعنت والمشقة، مع أن ذلك لا يقرب إلى الله، بمعنى شقوا على أنفسهم وعصوا بذلك ربهم. كن غير عندك ذيك المشقة كتزيدهم قربة من الله ماشي مشكل، لكن فيه مشقة واش وبعد عن الله، مشقة وبعد عن الله، ضيقوا على أنفسهم في الدنيا وخسروا في الآخرة. فقال لهم الله تعالى ولا تتبعوا خطوات الشيطان، أي طرائقه في التحليل والتحريم. راه الشيطان يغوي الإنسان ويوسوس له ليوصله إلى هذا الأمر العظيم اللي هو تحليل الحرام أو تحريم الحلال. علاش الشيطان يسعى لذلك؟ لأن في ذلك مضاهاة ومشاركة للشارع الحكيم في تشريعه، إذ الأصل أن التحليل والتحريم لله تبارك وتعالى، والشيطان يسعى لإغواء الإنسان في هذا الأمر، في تحليل الحرام أو تحريم الحلال، إذا وصل الإنسان لذلك كان مضاهيا لله تبارك وتعالى ولرسوله عليه الصلاة والسلام في التحليل والتحريم، وذلك من الشرك بالله تبارك وتعالى. فقال لهم الله تعالى: ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. مبين أي بين العداوة، عداوته ظاهرة واضحة بارزة، فإياكم. ثم قال الله تبارك وتعالى: ثمانية أزواج، من الضأن اثنين ومن المعز اثنين. لما بين الله تبارك وتعالى ما أباح لعباده بعض المباحات، وأمرهم تبارك وتعالى أن يتمتعوا بها وأن ينتفعوا، ونهاهم عن اتباع خطوات الشيطان، عود ذكر لنا الله تبارك وتعالى مرة أخرى حال، ذكر حال الكافرين الذين يحرمون ما أحل الله. قال تبارك وتعالى: ثمانية أزواج، من الضأن اثنين ومن المعز اثنين. ثمانية أزواج أي ثمانية أصناف، والثمانية بدل من قوله حمولة وفرشة، والتقدير تقدير الآية: وأنشأ الله تعالى من الأنعام ثمانية أصناف. أنشأ الله من الأنعام ثمانية أصناف. شنو هي الأصناف الثمانية؟ البقر فيها الذكر والأنثى هجوج، والضأن فيها الذكر والأنثى أربعة، والمعز فيها الذكر والأنثى ستة، والإبل فيها الذكر والأنثى ثمانية. هي الأزواج الثمانية، الأصناف الثمانية، كل نوع من الأنواع الأربعة بنوعيه الذكر والأنثى. والأزواج أي الأصناف، والمراد بها هنا الذكر والأنثى. قال تعالى إذن تقدير الآية: وأنشأ أي خلق الله لكم من الأنعام ثمانية أزواج أي أصناف. قال الشيخ هنا: وسماها أزواجا لأن الذكر زوج للأنثى والأنثى زوج للذكر. من الضأن اثنين ومن المعز اثنين. نحن نعلم أن الضأن والمعز هذان تحت جنس واحد وهو الغنم، لأن بهيمة الأنعام تشمل ثلاثة أنواع: البقر والإبل والغنم. والغنم هذا النوع صنفان، الصنف الأول الضأن والصنف الثاني المعز. قال الشيخ هنا: من الضأن، قال الله تبارك وتعالى: من الضأن اثنين، ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين. من الضأن اثنين ومعز اثنين، ذكرهما معا هنا لماذا؟ لأنهما من جنس الغنم، هما معا من جنس الغنم. قال: من الضأن اثنين، ايش معنى من الضأن اثنين؟ أي زوجين اثنين، الذكر والأنثى. ومن المعز زوجين اثنين، أي الذكر والأنثى، وهو معطوف على ما سبق. لذلك ما قالش من الضأن اثنان، مشي مبتدأ، معطوف على ما سبق، لأن التقدير: وأنشأ لكم من من الضأن اثنين، وأنشأ لكم من المعز اثنين، فهو مفعول بفعل محذوف معطوف على المنصوب. قال تعالى: من الضأن اثنين ومن المعز اثنين، قل الذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين. لأن هذا الكلام كامل، هذا الكلام سيق للرد على المشركين، على الكفار من اليهود وغيرهم، الذين حرموا على أنفسهم ما اشتهته أنفسهم أحيانا، أو ما أملت عليهم شياطينهم، أو ما أمرهم به خدمة أصنامهم، لأنك تجد عندهم تفصيلا عجيبا في التحليل والتحريم. أحيانا كيحرموا الذكور ديال بعض الأنعام دون الإناث، وأحيانا يحرمون الإناث ديال بعض الأنعام دون الذكور، وأحيانا يحرمون الصنفين معا، على حسب كل حالة وما لها. فالله تعالى لما ذكر هذه الأنواع الأربعة دابا في الأول، اللي هما اثنان من الضأن واثنان من المعز، قال لمحمد صلى الله عليه وسلم: قل لهم يا محمد، قل الكفار هادو اللي كيحرموا على أنفسهم ما يريدون وما يستهون بحسب ما أملت عليهم الشياطين، كما سبق، شياطين الجن أو شياطين الإنس، وهم وهم القائمون على الأصنام والأوثان. قل يا محمد لمن حرم ذكور الأنعام تارة وإناثها تارة من الكفار ونسب ذلك إلى الله، أذكرين حرم الله عليكم أم الأنثيين أم ما اشتملت عليه أرحام الأنثيين أي الذكر والأنثى الصنفان معا، شنو اللي حرم الله تعالى؟ أخبروني، نبئوني بعلم إن كنتم صادقين، أخبروني بحجة وبرهان إن كنتم صادقين فيما تدعون من التحليل والتحريم. منكم من يحرم الذكور، ومنكم من يحرم الإناث، ومنكم من يحرم ما اشتملت عليه الأرحام سواء أكان ذكرا أو أنثى، ما في رحم هذه البهيمة محرم علينا من ناكله سواء كان ذكرا أو أنثى. نبئوني بعلم، أخبروني من أين أتيتم بهذا التحليل والتحريم إن كنتم صادقين. فيه تعريض بكذبهم، بمعنى التحليل والتحريم إنما هو من عند أنفسهم من الرؤى والمنامات، ولا من وساوس الشيطان، ولا اتباعا للأهواء أو اتباعا لساداتهم وهم القائمون على الأصنام، لأن ماشي أي واحد يكون قائما على الأصنام، لا يقوم على الأصنام إلا ذو الشرف منهم وذو الحسب منهم، ولكن يكون قائما على الأصنام لينتفع بتلك الخيرات التي يقدمها الناس للأصنام والأوثان شركا بالله تعالى. إذا الله تعالى يقول للنبي صلى الله عليه وسلم قل لهم يا محمد، شكون هادو؟ لمن حرم الذكور أحيانا أو حرم الإناث أحيانا ونسب ذلك إلى الله، لأنهم في التحريم دائما كينسبوا الأحكام لله رب العالمين، أما كيقولوا شنا اللي حرمناها ولا الشياطين ديال الجن وسوست لنا، لا كيقولوا هذا تحليل من الله وتحريم من الله يتقربون به لربهم. وذكرنا بعض صور ذلك، من صور ذلك أن بعضهم إذا أتاه آت في الليل في المنام، يجي الشيطان في المنام، هو إذا أتاه آت في المنام قال له الداء البهيمة الفلانية ما في بطنها وجب أن تذبحه للصنم الفلاني، يجعله للصنم ويعتقد أن ذلك قربه ينسبه لله، كيقول حرام الله حرمها أو الله أباحه نحو ذلك، ينسب ذلك لله. إذا قال الشيخ هنا قل الذكرين حرم أي حرم الله عليكم أم الأنثيين، الذكرين أي الذكرين من الضأن والمعز، أم الأنثيين من الضأن والمعز، أم ما اشتملت، يرى غير ما أم الميم ديال أم أدغمت في ميم ما، أم ما اشتموا، أم بمعنى بل ما اشتملت عليه أرحام الأنثيين، أخبروني ما اشتملت عليه أرحام الأنثيين بمعنى سواء كان ذكرا أو أنثى، وأرحام الأنثيين من الضأن والمعز. قال الشيخ وفسر قال يعني الذكر من الضأن والذكر من المعز، ويعني بالأنثيين أنثى من الضأن وأنثى من المعز، وكذلك فيما بعده من الإبل والبقر، بمعنى نفس الكلام غير قال في الآية الآتية، ولذلك لن نعيد هذا لأنه نفس المعنى. أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين، ما اشتملت عليه الأرحام سواء كان ذكرا أو أنثى، واضح؟ يسألهم النبي صلى الله عليه وسلم هذا السؤال إنكاري، هذا استفهام إنكاري. الذكرين شنو وقع هنا؟ دخلت همزة الاستفهام على محلا بأل، فأبدلت همزة الوصل ألفا، همزة الوصل ديال الذكرين أبدلت، لأن هذيك أل في الذكر الهمزة همزة وصل، واضح؟ الذكر وهو مثنى الذكرين، دخلت همزة الوصل فدخلت همزة الاستفهام فأبدلت همزة الوصل حرف مد، أبدلت قيل الذكرين، ويجوز فيها في اللغة التسهيل الذكرين، وقد قرئ بذلك الذكرين حرم. قال الشيخ والهمزة للإنكار، وقال لك بمعنى هذا الاستفهام استفهام إنكاري، راه ماشي الله تعالى قال للنبي صلى الله عليه وسلم سلهم لنعرف مرادهم، لا، اسألهم هذا السؤال التوبيخي الإنكارية، قل لهم من أين أتيتم بهذا، ما دليلكم على هذا التفريق وهذا التفصيل الذي تتقربون به إلى الله في زعمكم تنسبونه إلى الله، من أين أتيتم به؟ ولذلك لما فرغ من الاستفهام قال نبئوني بعلم إن كنتم صادقين. قال الشيخ هنا نبئوني بعلم تعجيز وتوبيخ، هذا الأمر أمر تعجيز، علاش؟ لأنه لا علم لهم في ذلك. نبئوني بعلم بمعنى أخبروني بدليل، عندهم شي دليل؟ ما عندهم تشي دليل، إذن فهو أمر تعجيز، أمر تعجيز، ما عندهم حتى شي دليل. وقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم أخبروني جاوبوني وبدليل، وليس عندهم أي دليل، ما عندهم وحي ولا آية في التوراة ولا آية في الإنجيل ولا شيء، ما عندهم حتى شي حاجة. إذن فهو أمر تعجيز، ونبئوني أخبروني عن ماذا؟ عن تحريم ذلك الذي حرمتموه على أنفسكم من الذكرين أو الأنثيين أو ما اشتملت عليه أرحام الأنثيين إن كنتم صادقين. فيه معنى ما سبق، شنو معنى فيه؟ تعرض بكذبهم، وفيه معنى ديال من أين أتيتم بالتحريم ومن أين أتيتم بالتخصيص، من أين أتيتم بتحريم ما حرمتم وما دليلكم على تخصيص ذلك النوع بعين علاش الذكر دون الأنثى ولا الأنثى دون الذكر، هذا التخصيص ما دليلكم عليه وما دليلكم في الجملة على التحريم. قال تبارك وتعالى في الآية أخرى بعدها قال نفس المعنى، قال أم قال بعد ذلك ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين، نفس المعنى الذي قلناه يقال هنا، ومن الإبل اثنين ومن المعنى اثنين أي زوجين صنفين الذكر والأنثى، ومن البقر اثنين زوجين الذكر والأنثى، قل الذكرين حرم الله عليكم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين. ثم قال تعالى هنا أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا، إلا ما عندكمش دليل إذن كاين واحد، كاين واحد الاحتمال آخر، وهذاش من باب التهكم، من باب التهكم ومن باب التوبيخ والإنكار، بمعنى إلا ما عندكمش دليل كاين واحد الاحتمال خرش، شنو هو؟ أنكم كنتم حضورا حاضرين مع الله رب العالمين وصاكم وأخبركم بهذا، وهذا لا يستطيعون قول الدعاء هذا ولا لا، بمعنى إلا ما عندكمش دليل إذن كاين احتمال خر، وهو أنكم كنتم حضورا مع الله رب العالمين لما وصاكم مشافهة ومباشرة بهذا الذي تتعبدون به إليه، وهل يستطيعون يزعموا ذلك؟ ما يقدروش، لأنهم إن زعموا ذلك كذبهم الناس وضحكوا منهم واستهزأوا بهم فما يقدروش. فإذا أنتم لا يخلو حالكم من أمرين، إما عندكم دليل ولا لا، ما عندكمش دليل إذن كنتم مع الله لما أخبركم بهذا، واضح. إذن فهذا ذكر من باب إيش؟ التهكم بهم. أم كنتم شهداء أي حضورا إذ ظرف لما مضى الزمن وقت وزمن وصاكم الله أي أخبركم بهذا اللي هو التحريم لما حرمتموه بعينه، هذا التحريم لما حرمتموه بعينه. إذن بقى لنا احتمال واحد وهو أنكم كنتم شهداء أي حضورا لما أخبركم الله به، أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا. ثم قال تعالى لاحظ لما ختم السؤال شنو قال؟ قال فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم. لما ختم السؤال قال فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم، وقدم لنا هذا الاستفهام فمن أظلم وش معناه؟ معناه لا أحد أظلم، لا أحد أظلم ممن افترى على الله كذبا، ففيه تصريح ماشي غير إشارة، تصريح بأن هؤلاء كذبوا على الله في نسبة التحريم إليه سبحانه وتعالى، التحريم اللي حرموه كذبوا فيه على الله رب العالمين. ولا أحد أظلم ممن يفتري الكذب على الله، ممن ينسب لله تبارك وتعالى ما لم يقله وما لم يشرعه. إذا لما ذكر السؤال جاء التصريح بكذبهم، فما نظلم أي لا أحد أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم، ما عنده أي دليل ولا حجة ولا برهان. قال الشيخ هنا ممن افترى على الله كذبا يعني في تحريم ما لم يحرم الله، وذلك إشارة إلى العرب في تحريمهم أشياء كالبحيرة وغيرها، حرموا على أنفسهم أشياء افتراء على الله تبارك وتعالى ما حرمها الله عليهم. إذن قال تعالى فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين، لا يوفقهم تبارك وتعالى، لا يسددهم، لأنهم معتدون جائرون متجاوزون للحدود، هذا معنى القوم الظالمين. ومن مجاوزتهم للحد أنهم شرعوا مع الله، أنهم أحلوا مع الله تبارك وتعالى وحرموا معه، مع أن الأصل أن التشريع تحليلا وتحريما لله رب العالمين وحده. فإذا وصولهم لهذا الأمر وهو التحليل والتحريم مجاوزة للحد، تجاوزوا حدهم، وهذا هو الظلم، هذا أعظم الظلم. ولذلك قال تعالى إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فهؤلاء الكفار الذين أحلوا ما حرم الله أو العكس قد ظلموا وتجاوزوا حدودهم واعتدوا، لذلك وصفهم الله بالظالمين. ثم قال تبارك وتعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. قل يا محمد، دابا الآن من يذكر لهم المباحات بين لهم في هذه الآية المحرمات، ذكر الله تعالى في الآيات السابقة المباحات وقال لهم من بعد كلوا مما رزقكم الله، واضح. الآن ذكر في هذه الآية المحرمات، وذكر المحرمات بصيغة الحصر ليبين أن الأصل في الأشياء الإباحة، الأصل في الأشياء الحل، ولهذا الله تعالى ذكر أنواعا كثيرة وقال لهم من بعد كلوا مما رزقكم الله. ولما أراد أن يبين الممنوع أتى بصيغة الحصر، لا أجد إلا، وهذه أقوى صيغ الحصر، أقوى صيغ الحصر كما هو مقرر في الأصول في علم البيان، الحصر لك يكون بالنفي وإلا، لا أعلاه لا يرشد إلا العلماء أعلى. إذن لاحظ لا أجد إلا أن يكون ميتة، ففيه إشارة إلى أن المحرمات محصورة ومعدودة وما عداها فهو مباح، الأصل في الأشياء الإباحة. قال تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي، قل لهم يا محمد إلى سؤلك عن المحرمات، أنت بينت لهم مباحات، إلى سؤلك عن المحرمات قالوا لك شنو هي، فأجيبهم قل لهم لا أجد فيما أوحي إلي شيئا محرما على طاعم يطعمه إلا كذا وكذا، إلا هذه الأمور الآتية. لا أجد فيما أوحي إلي في الوحي الذي يوحى إلي من الله تعالى محرما، هذا وصف لموصوف محذوف التقدير، شيئا محرما، لا أجد شيئا محرما إلا هذه الأمور الآتية. شنو هي هذه الأمور الآتية؟ قال: إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. هذه الأربعة قال لهم الله تبارك وتعالى هي المحرمة من الطعام. لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعم إلا هذه الأربعة. الميتة لا يجوز، لا يحل أكلها كيفما كانت طريقة موتها. الميتة هنا تدخل فيها المنخنقة والموقوذة والمتردية وما أكل السبع مما سبق في سورة المائدة، كل ما كان ميتا سواء مات حتف أنفه أو مات بسبب خنق أو بسبب وقد أو بسبب تردية أو بسبب أكل سبع، ميتة فهو على كل حال ميتة، فإنه محرم لا يجوز أكله. هذا واحد، إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا. هذه الآية مقيدة لذلك الإطلاق في قوله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم، أو دما مسفوحا أي سائلا بخلاف غيره كالكبد والطحال. الكبد مباح للا وهو مجتمع دم، والطحال مباح وهو مجتمع دم لأنه ليس مسفوحا ليس سائلا، دم مجتمع ولذلك أباحته الشريعة. وقد بينت السنة هذا المعنى، هذا إباحة الكبد والطحال مستفاد من مفهوم، من مفهوم الآية، لأن الله قال أو دما مسفوحا، مفهومها إن كان غير مسفوح فهو مباح ومن ذلك الكبد والطحال. وهذا المفهوم ديال الآية صرحت به السنة، فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح، في الحديث الصحيح حديث ابن عمر، قال ابن عمر: أحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالجراد والحوت، وأما الدمان فالكبد والطحال. الجراد والحوت هذان مستثنيان بالسنة، ولم يرد استثناؤهما بالقرآن لا منطوقا ولا مفهوما. وأما الدمان فالكبد والطحال، آية هاته دلت بمفهومها على إباحتهما، لأنها قالت أو دما مسفوحا، مفهوم الوصف أن الدم إذا كان غير مسفوح فإنه مباح، وصرحت السنة بهذا المفهوم. فيكون ما جاء في الحديث هذا الذي ذكرت في حكم الدم، في حكم الكبد والطحال، يكون مؤكدا لما استفيد من الآية، لكن بالنسبة للجراد والحوت يكون واش مؤسسا مقررا لحكم إباحتهما. إذن قال تعالى إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا، لذلك الدم المسفوح، هذا الدم المسفوح اللي هو السائل، من صفاته أنه يكون كثيرا، من صفات دي الدم المسفوح أنه يكون، إذن يكون سائلا ماشي مجموع، والدم اللي كيكون مجتمعا هو دم الكبد والطحال، ما كاينش شي دم اخر في الجسد يكون مجتمعا الى دم الكبد والطحال. وقلنا لا لا لا، اذا الوصف الاول انه يكون مسفوحا سائلا، والوصف الثاني انه يكون كثيرا، ولذلك الدم القليل معفو عنه لا يعتبر نجسا، هذا من جهه الطهاره والنجاسه. وان اكله الانسان فانه محرم، ان اكله تبعا للحم، واحد الطرف ديال اللحم فيه شي شويه دم لاصق فيه، واضح، شواه الانسان وكلاه، ما حكمه؟ مباح، هذاك الدم القليل تابع لما التصق وعلق به وليس داخلا في الحرمه، وانما اللي هو محرم الدم الكثير، الدم الخفيف القليل مباح لا اشكال فيه، عفت الشريعه عنه، اذا فهو معفو عنه من جهه الطهاره والنجاسه، فهو طاهر ولو على القول بنجاسة الدم المسفوح، لأن الدم ما عدا دم الحيض والنفاس في طهارته ونجاسته خلاف، دم الحيض والنفاس نجس بالإجماع، ما عدا دم الحيض والنفاس اللي هو الدم المسفوح هل هو طاهر أم نجس خلاف، مذهب المالكية أنه نجس وبعض الفقهاء، وذهب الظاهرية بعض الحديث إلى أنه طاهر، قالوا لا دليل على النجاسة. قلنا ولو على القول بالنجاسة إذا كان قليلا، كذلك الدم الذي يرش على البدن، إنسان كيف يبغي يذبح بهما يتصل ببدنه أو ثوبه دم قليل يرش عليه من البهيمة، أو يكون في اللحم في سائر بدن البهيمة شيء من الدم متصلا بها، فهذا معفو عنه من جهة الإباحة ومن جهة الطهارة، وإنما الدم الكثير المسفوح هذا هو الذي يحرم تناوله أي شربه، وإذا اجتمع فيحرم أكله، ومن جهة النجاسة هو نجس يجب تطهير البدن والثياب منه إن كان كثيرا. إذن قال تعالى الشاهد الأمر الثاني اللي محرم قال أو دما مسفوحا، الشيء الثالث محرم قال أو لحمة خنزير، وقد سبق معنا فيما مضى لأن هذا المعنى قد تكرر في سورة البقرة وفي سورة المائدة ذكر هذه المحرمات خاصة لحم الخنزير سبق تكراره، قلنا المراد بذلك ما يشمل العظم والسحم، وإنما عبر باللحم من باب الغالب، التعبير باللحم خرج مخرج الغالب، وإلا فإن كل ما يتعلق بالخنزير لا يجوز تناوله، فيشمل هذا يشمل لحم الخنزير وشحمه وعظمه، كل ذلك محرم وعبر باللحم من باب الغالب، لأن الغالب أن الناس يتناولون اللحوم، والشحم يكون تابعا للحم لكنه محرم كذلك. قال تعالى لحم خنزير فإنه رجس، فإنه رجس، فإنه قيل الضمير راجع لآخر مذكور اللي هو لحم الخنزير، ورجس أي حرام، يعني حرام كلمة رجس تدل على التحريم بلا إشكال، ثم هل تدل على النجاسة؟ اختلف العلماء في هذا، فإنه رجس أي حرام هذا المعنى يدل عليه لفظ الرجس بلا خلاف، لكن واش المعنى ديال الرجس أيضا يدل على النجاسة أي فإنه نجس؟ اختلف الفقهاء في ذلك، فمنهم من قال، اختلف المفسرون في المعنى، فمنهم من قال الرجس أي الحرام ولا يلزم من ذلك النجاسة، قالوا الآية ليست نصا في النجاسة لأن الرجس ما يلزم يكون نجس، الرجس هو الحرام، واستدلوا على ذلك بأن الله تعالى وصف بعض الأشياء الطاهرة المحرمة بالرجس كما في قوله تعالى فاجتنبوا الرجس من الأوثان، فاجتنبوا الرجس من الأوثان، والأوثان أو الأصنام المصنوعة من حجر أو نحوه ليست نجسة العين، العين ديالها ماشي نجسة، من مسها لا يجب عليه غسل الثوب، ووصفها الله بالرجس، فدل ذلك على أن الرجس ما كيعنيش النجاسة وإنما يعني الحرمة. فقالوا قوله تعالى فإنه رجس معنى فإنه حرام، حرام أي لا يحل تناوله وأكله استفادة منه. ثم الضمير واش راجع لآخر ما ذكر ولا لكل ما ذكر؟ منهم من قال راجع للأخير اللي هو اللحم، ومنهم من قال الضمير راجع لكل ما ذكر. طيب فإن قيل لماذا عاد مفردا مذكرا؟ قالوا باعتبار ما ذكر، لأن الضمير قد يعود مفردا مذكرا باعتبار ما ذكر، تقدير ديال الكلام. فإنه أي فإن ما ذكر رجس، فإن ما ذكر شنو الذي ذكر؟ ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير. فإنه أي ما ذكر رجس، وعلى هذا فالضمير راجع للثلاثة، وقيل لا راجع لآخر مذكور وهو لحم الخنزير. لكن هذا الخلاف متى يكون مؤثرا؟ هذا الخلاف متى يكون خلافا معنويا؟ واش الضمير راجع للآخر أو راجع للثلاثة؟ متى يكون الخلاف معنويا؟ إلى أحسنت، إلى فسرنا الرجس بالنجاسة، إلى فسرنا الرجس على القول بأن الرجس هذا اللفظ معناه النجس، فيكون الخلاف قويا حقيقيا. علاش؟ لأنه حينئذ غيترتب عليهاش. إلى قلنا الضمير يعود إلى آخر مذكور، نقول الآية نص في نجاسة لحم الخنزير وليست نصا في نجاسة الميتة والدم المسفوح. وإلى قلنا الضمير عائد باعتبار ما ذكر، فإنها نص في نجاسة الثلاثة، في نجاسة الميتة والدم المسفوح ولحم الخنزير. لكن إن فسر الرجس بالحرام دون النجاسة، فهل الخلاف يبنى عليه شيء؟ لا يبنى عليه شيء، لأن الثلاثة محرمة بلا إشكال بالإجماع أصلا، والآية تراها في سياق التحريم أصلا، بلا ما يقول لنا الله الكلمة رجس إلا أن يكون ميتة، هذا سياق التحريم. لا أجد فيما أوحي إلي محرما إلا كذا وكذا. إذن هذا استثناء مما نفي عنه التحريم. شيء يقتضي؟ يقتضي إثبات التحريم له، لأن الاستثناء من النفي إثبات. لا الاستثناء من النفي إثبات. والآية قبل شنو فيها؟ لا أجد فيما أوحي إلي محرما، قبلش عنا نفي التحريم إلا أن يكون شغي يقتضي إثبات التحريم. فإذا لم يقل ريس بالنسبة للحكم اللي هو التحريم راه مستفاد غير من الاستثناء من نفي التحريم، إذ الاستثناء من النفي إثبات، ففي ذلك إثبات التحريم. إذن وبهذا قوى من قال من أهل العلم إن قوله تعالى رجس هنا قالوا المقصود به النجاسة، قووا بهذا المعنى الذي ختمت به الآن. قالوا لأنه لو كان المراد بيان التحريم لم احتج إلى ذلك، لأن الآية في سياق التحريم راه استثناء من نفي الحرمة، فذلك يقتضي إثباتها. الآخر ببادي جبه يقول هذا من باب التأكيد، هذا مؤكد لذلك المعنى. إذا الشاهد يقول وهذا قول اللي كيقول آية نص في التحريم، ويقول لأن انتبهوا راكاين بعض أهل العلم كيقولوا بطهارة الميتة والدم المسفوح ولحم الخنزير، يقولون بطهارة لحم الخنزير، قالوا لا نص على نجاسة. نعم هو محرم، لكن من حيث الطهارة والنجاسة يقولون، وهذا مذهب الظاهرية كما هو معلوم لا يخفى، مذهب أهل الظاهر، قالوا لا دليل على النجاسة، والأصل في الأشياء الطهارة ماشي الحيل. الحيل ما راه حرام، كتكلموا عن النجاسة والطهارة، واش هو نجس بحيث يجب غسل البدن والثوب منه أم لا. أما التحريم فلا إشكال فيه. إذن قال تعالى فإنه رجس، هذا الشيء التالي. الشيء الرابع قال أو فسقا أهل لغير الله به، بينه أو فسقا. شنو هذا الفسق؟ هو ما ذبح لغير الله. أو فسقا أي ما كان في غاية الفسق، أعلى مراتب صور الفسق. شنو هو ما كان أعلى في أعلى درجات الفسق؟ لأن الفسق في اللغة هو الخروج عن الطاعة، والذبح لغير الله هذا في أعلى مراتب الفسق، لا لأنه شرك بالله رب العالمين. أو فسقا من نعته وصفته أهل لغير الله به، أي ذبح وذكر عند ذبحه اسم غير الله. أهل من الإهلال، والإهلال هو رفع الصوت، بمعنى ذكر عند ذبحه اسم غير الله، أيا كان، سواء كان ملكا مقربا أو نبيا مرسلا أو صنما من الأصنام من باب أولى. كل ما ذبح عند، كل ما ذكر عند ذبحه اسم غير الله فهو محرم لا يحل أكله، ولو كان بالزكاة بالطريقة والصفة الشرعية من حيث الصورة إذا ذكر عنده اسم غير الله ولو ذكر محمد رسول الله فإنه محرم لا يحل أكله. قال أو فسقا أهل لغير الله به. الله تعالى من ذكر هذه المحرمات الأربع قال فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. سبق هذا المعنى في سورة البقرة وكذلك في سورة المائدة لما ذكر المحرمات أشار القاعدة الضرورة تبيح المحذورات. فمن اضطر اضطرارا شرعيا مقيدا بقيوده المعروفة في الشريعة. ما معنى اضطر؟ اضطر إلى هذه المحرمات بحيث لو لم يتناول منها لتضرر. اضطر ما معناه؟ بحيث لو لم يتناول من شيء من هذه المحرمات لحقه ضرر محقق. وهذا هو معنى قولهم صدق الضرورة إلى الشيء، لأن من شروط الضرورة صدق الضرورة إلى المحرم بحيث لو لم يفعله لتضرر. والقيد الثاني أن يتيقن المسلم زوال ضرورته بفعل ذلك المحرم. إذا تيقن زوال الضرورة بفعل المحرم جاز له حينئذ أن يتناول من المحرم ما يدفع به ضرورته. الضرورة تقدر بقدرها، أي يجوز أن يتناول المرء من المحرم ما يدفع به القدر الذي يدفع به ضرورته دون الزيادة عليه. قال تبارك وتعالى فمن اضطر، شوف لاحظوا بين الله هذا، قال غير باغ ولا عاد، كان مضطرا حقيقة ولم يكن مائلا إلى الإثم. فمن اضطر غير متجانف لإثم، غير باغ أي مجاوز للحد، ولا عاد غير مجاوز للحد في الانتفاع أو دفع الضرورة بأكثر من القدر الواجب، ولا عاد ولا مائل إلى ذلك المحرم بمعنى أن نفسه لم تميل إليه ولم يتخذ أسبابه بحيث تسبب في وضع نفسه في صورة ضرورة ليستبيح المحرم. قال فإن ربك غفور رحيم، فإن ربك غفور رحيم أي فإن المحرم حينئذ يصير مباحا له. محرم في هذه الحالة، حالة الضرورة بشروطها وقيودها، يصير مباحا لكن بالقدر الذي تندفع به الضرورة وبالقيود التي أشرنا إليها. قال الشيخ هنا قل لا أجد الآية تقتضي حصر المحرمات فيما ذكر، لأن قلنا فيها أسلوب من أقوى أساليب الحصر اللي هو النفي والاستثناء بإلا. قال وقد جاء في السنة تحريم أشياء لم تذكر هنا كلحوم الحمور. كاين في السنة تحريم أمور أخرى ما ذكرتش في الآية كتحريم الحمور الأهلية. ففي الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم قال كما سبق في البلوغ، قال عليه الصلاة والسلام يوم خيبر إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمور الأهلية فإنها رجس. إذن فجاء في السنة تحريم الحمور الأهلية، وجاء في الصحيح تحريم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، فظاهرهما التعارض. لاحظ دابا الآن هذه النصوص اللي ذكرت ظاهرها التعارض، لأن هذه الآية من سورة الأنعام تقتضي الحصر وبالتالي تدل بمفهومها القوي على إباحة ما عدا هذه الأمور الأربع. انتبهوا شوفوا الآية كتدل بمفهومها على إباحة ما عدا هذه الأمور الأربع، والسنة جاءت دالة على تحريم ما دخل على تحريم بعض ما دخل في ذلك المفهوم، لأن معنى الآية أن ما عدا هذه الأربع مباح، وجاءت السنة بتحريم الحمر الأهلية، والحمر الأهلية من المفهوم من مفهوم الآية، وجاءت السنة بتحريم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب. فما الجواب عن ذلك؟ أولا نذكر الخلاف ثم يأتي الجواب. قال فذهب قوم بسبب هذا التعارض، اختلف الفقهاء، فذهب قوم إلى أن السنة نسخت هذا الحصر. شو معنى نسخت الحصر؟ نسخت المفهوم، بمعنى آية دلت بمنطوقها على تحريم هذه الأربع وإباحة ما عداها، وهذا المفهوم نسخ بالسنة بالحديث المحرم للحوم الحمر الأهلية وبالحديث الصحيح المحرم لكل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. فقالوا هذه السنة ناسخة لمفهوم الآية. هذا القول الأول. القول الثاني قال وذهب آخرون إلى أن الآية وردت على سبب فلا تقتضي الحصر. الجواب الثاني قالوا أجابوا بما حاصله مقرر في الأصول، قالوا هذا المفهوم منع من اعتباره مانع، المفهوم ديال الآية منع من اعتباره لأنه مقرر في الأصول أن الصور اللي كيكون لها مفهوم يشترط لاعتبار المفهوم ألا يوجد مانع من الموانع، كي الموانع اعتبار مفهوم المخالفة، فيشترط لاعتبار المفهوم سواء كان مفهوم شرط أو صفة أو استثناء ألا يكون هناك مانع، فإن وجد مانع فلا مفهوم. فهؤلاء الجواب الثاني حاصله أن هذه الآية لا مفهوم لها، علاش؟ لوجود مانع اقتضى ذلك. شنو هو المانع الذي اقتضى ذلك؟ أن الآية وردت على سبب، فعلا من تأمل السياق يجد هذا المعنى حاصلا. لاحظوا السياق، تستحضروا معايا ما ذكرناه في بداية الدرس أمس. السياق في بيان إيش؟ في بيان المحرمات التي حرمها الله والمباحات التي أباحها تبارك وتعالى ردا على الكافرين الذين حرموا وأباحوا على أنفسهم من تلقاء أنفسهم، ولا لا؟ فلما كانت الآية في السياق ذكر لهم الله تبارك وتعالى بعض المباحات ردا عليهم، وذكر لهم هنا تبارك وتعالى بعض المحرمات ردا عليهم، فالآية لا تقتضي الحصر، وإنما تقتضي هي في سياق بياني أن التحليل والتحريم أمران لله رب العالمين. الله تعالى هو اللي كيحلل وكيحرم، فيمكن أن لا يكون هذا المقام للتفصيل، بمعنى هذا المقام ماشي المراد به ذكر التفصيلات والتفريعات وجميع الجزئيات، وإنما ذكر الأصول أو الأشياء الشائعة أو الكثيرة إشارة لذلك المعنى والأصل العام اللي هو أن التحليل والتحريم حكمان شرعيان، الله تبارك وتعالى هو الذي يحكم بهما، هو الذي يحلل ويحرم. فذكر لهم الله تعالى مباحات فيما سبق، وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات، وذكر هنا ما خرج عن الأصل من المحرمات، قال إلا أن يكون ميتة ودم مسفوحا إلى آخره. إذن فإذا كان كذلك فذلك الحصر الذي عبر به ليس مقصودا لذاته، شيء مقصود بالأصالة، وإنما الذي أريد هنا هو الرد على الكفار الذين حرموا وحللوا بأنفسهم، وبيان أن التحريم والتحليل حكمان شرعيان يحكم بهما الشارع الحكيم. هذا هو مقتضى الجواب الثاني. قال وذهب آخرون إلى أن الآية وردت على سبب، اللي هو الرد على ذوك الكفار والمشركين اللي كيحلوا ويحرموا، فلا تقتضي الحصر. واضح؟ كأنها جواب عن سؤال أو بيان لأمر مخصوص، واضح كلام، أو بيان لشيء مجهول، فلا تقتضي الحصر وبالتالي لا مفهوم لها. وعلى هذا فقال هؤلاء الآية اشتملت على محرمات وجاءت محرمات أخرى في السنة، فلا إشكال. القول الثالث قال وذهب آخرون إلى أن ما عدا ما ذكر إنما نهي عنه على وجه الكراهة لا على وجه التحريم، وهذا روي عن مالك، القول الثالث روي عن مالك رحمه الله. قال لك هذه المحرمات اللي مذكورة في الآية الأربع على سبيل التحريم، والمنهيات التي جاء النهي عنها في السنة منهي عنها على سبيل الكراهة. شنو سبب قول هؤلاء بهذا الكلام هذا؟ علاش قالوا ما جاء في السنة إنما هو منهي عنه على سبيل الكراهة؟ سبب ذلك هو العبارة التي جاء بها الحصر، الأسلوب ديال الحصر القوي. قالوا هذا الأسلوب ديال الحصر أسلوب قوي جدا، وهو أقوى أساليب الحصر، وبالتالي إذا كان كذلك يعني في القوة والوضوح والبيان ذاك الأسلوب القوي، فإن السنة لا تكون رافعة لمفهومه. قالوا لأننا لجنا وقلنا السنة حتى هي دلت على تحريم أمور فهم من الآية إباحتها، فاجدرنا فقد قدمنا السنة على مفهوم الآية، ومفهوم الآية هنا قوي كالمنطوقي. ولذلك راه قيل في أعلى يعني مفاهيم المخالفة، علاش اللي هو الاستثناء، هذا الأسلوب الحصر اللي كنتكلموا عليه، علاش قيل فيه هو أعلى مفاهيم مخالفة؟ لماذا كان في أعلى رتبة؟ كان في أعلى رتبة لأنه قيل فيه إنه منطوق، قيل في هذا المفهوم إنه منطوقة شاش كانت في أعلى المراتب. أنتم تعلمون أنه الحصر إذا كان بالنفي والإثبات فقد اختلف البيانيون والأصوليون في المنطوق والمفهوم. إذا قلت لك ما قام إلا زيد، ما قام إلا زيد، هذه الجملة تدل على ماذا؟ على إثبات القيام لزيد دون غيره، كنقصد المعنى الإجمالي، على إثبات القيام لزيد ونفيه عما عداه، ولا لا؟ بمعنى راه القيام ثابت لزيد وحده دون غيره، ما قام إلا زيد. طيب شنو هو اللي منطوق؟ السؤال الآن، لأن الجملة هذه فيها منطوق ومفهوم، تدل على معنى وهو إثبات القيام لزيد، وعلى معنى آخر وهو نفي القيام عما سوى زيد. ما هو المنطوق وما هو المفهوم؟ واش المنطوق هو إثبات القيام لزيد والمفهوم بالعكس أو العكس؟ اختلف العلماء، فمنهم من يقول هذه الجملة تدل بمنطوقها على إثبات القيام لزيد وبمفهومها على نفي القيام عما سوى زيد، ومنهم من قال العكس، تدل بمنطوقها على نفي القيام عما سوى زيد وبمفهومها عن إثبات على إثبات القيام لزيد. إذن هذا الخلاف بين البيانيين والأصوليين في المنطوق من المفهوم يدلك على أن هذا المفهوم قوي حتى قيل إنه منطوق، مما يدل على قوته أن بعض العلماء قالوا في المفهوم منطوق. وش واضح الكلام؟ أتشعرش كان في أعلى المراتب، وبهذا علل الأصوليون كونه في أعلى مراتب مفهوم المخالفة، أعلاه لا يرشد إلا العلماء. عاد قال فما لمنطوق بضعف انتمى، بمعنى أن الأول نسب إلى المنطوق بقوة اللي هو اللي كيكون بالنفي والإثبات. إذن الشاهد احنا الآن بغينا نذكر غير وجه هذا القول بالكراهة، علاش هؤلاء قالوا إن النهي الواردة في السنة مشمول على الكراهة، هو قول الروي عن مالك، هذا قول للمالكية. ما سبب ذلك؟ سبب ذلك أنهم قالوا الأسلوب ديال الحصر اللي ورد في الآية قوي، فإذا أخذنا النهي الوارد في السنة على أصله اللي هو التحريم، إلا حملنا على أصله التحريم مش غادي نديره، فإننا سنقدم منطوق السنة على مفهوم الآية القوي الذي قيل إنه منطوق، فكأننا قدمنا السنة على القرآن، فكأننا قدمنا السنة على القرآن. والسنة هنا أحادية مش متواترة، خبر أحد، والقرآن متواتر، والمتواتر مقدم على أحد، فهي أمور مبني بعضها على بعض. لهذا قالوا لما صحت السنة وما قدروش يردوها فقالوا إذن النهي للكراهة لتبقى الآية دالة على مفهومها الذي هو قريب من المنطوق حتى قيل إنه منطوق، يبقى دالة على ذلك المعنى. إذن هذه الحاصل أن هذه ثلاثة أقوال في المحرمات التي جاءت في السنة ولم تذكر في القرآن، كالحمر الأهلية وكل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير ونحو ذلك، فمما جاء تحريمه في السنة والآية تدل بمفهومها على إباحته، إذن فقيل إنه محرم. اللي قالوا إنه محرم الوجه ظاهر، قالوا إنه محرم لأن السنة مكملة للقرآن ومبينة له، فالآية القرآنية دلت على شيء والسنة دلت على أمور أخرى جاء بيانها في السنة، لأنه معلوم أن السنة مؤسسة. ثم من باب قاعدة أخرى وهي أن المنطوق مقدم على المفهوم، ومن باب قاعدة أخرى وهي أن النسخ هنا إنما هو للمفهوم فقط، لبعض المفهوم، ومعلوم أن المنطوق ينسخ المفهوم، وهذا مبني على أن خبر الآحاد يجوز أن ينسخ المتواترة من القرآن والسنة، وهو المرجح عند كثير من المحققين من الأصوليين. إذا صحت السنة فإنها تنسخ المتواترة من القرآن والسنة سواء كان منطوقا أو مفهوما. إذن فالقول الأول بالتحريم هو القول الأظهر والمختار. القول الثاني قلنا قال أهله أنها نسخت، فذهب قوم إلى أن السنة نسخت الحصر، إذن هذا هو القول الأول أن ذاك الحصر المفهوم من الآية نسخته السنة، إذن فتكون السنة ناسخة لمفهوم الآية. والقول الثاني أن الآية وردت على سبب، وبالتالي لا تقتضي الحصر اصلا، بمعنى ما كاينش تعارض اصلا، وما غنحتاجوش نقولوا انها ناسخه للمفهوم، واضح. والقول الثالث اعتبروا المفهوم وهو المروي عن مالك، وقالوا النهي في السنه للكراهه، وما ورد في الايه انما هو التحريم بالتنصيص، لان الله قال على لا اجد فيما اوحي الي محرما، وقال فانه رجس، فهي نص في التحريم. اذا هذا حاصل الاقوال التي قيلت في ما جاء في السنة من المحرمات من الحيوانات. والله تعالى على وعلم جل وحكم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. نعم، قال بقي هنا التعليق من الشيخ، قال أو فسقا معطوف على المنصوبات قبله، شنو التقدير؟ إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير أو أن يكون فسقا، إذن معطوف على المنصوبات قبل التقدير، أو أن يكون فسقا أهل لغير الله به. قال الشيخ سماه فسقا لتوغله في الفسق، وقد تقدم الكلام على هذه المحرمات في سورة البقرة. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد، الحمد لله رب العالمين. لا ليس ميتة، مباح، هذاك زكاته هي صيده، الصيد طريقة من طرق الزكاة، إذا صاده مسلم وذكر اسم الله عليه فهو بمثابة ذبحه كما لو ذبحه، تكلمنا عليه قبل سبقة الآيات.